السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وهذه المناسبة الكريمة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن إسلام العباس كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب، لأن إسلام العباس فيما معنى الكلام يعني يدخل الفرحة والبهجة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إسلام الخطاب يدخل البهجة والسرور على قلبي، وما كان أحب إلى رسول الله كان أحب إلي من نفسه صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا بقى بنفس المقولة بنقول إن كل ما يدخل الفرحة على قلب شيخنا وحبيبنا وأستاذنا وتجرسنا شيخ أبو إسحاق الحويني فهو أفضل عندنا مما يدخل الفرحة على قلوبنا نحن. فإحنا بنبارك لفضيلة الشيخ وبنبارك فين العريس ولا العروس؟ ها طيب، ربنا يبارك فيه يا رب، أسأل الله أن يبارك لهم. بيقولوا في المثل، بس بعد ما تصلى على حبيبك وخليك معايا عليه الصلاة والسلام، بيقولوا في المثل اللي يروح بلد 10 مرات يبقى منها، واللي يتجوز من البلد يبقى ليه نص البلد. فأنا مناسب من كفر الشيخ يبقى ليه نص البلد، موافقين؟ طب الموافق يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بمناسبة طبعا احنا في فرح او في عرس ابنة شيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني، طبعا احنا النهاردة في يوم فرح، يعني سامحونا بقى هنخرج من الاطار الاكاديمي ونخش بقى في ايه، في اطار روح الفرح، عايزين نفرح وننبسط، وانه هو اضحك وابكى سبحانه وتعالى. في يوم من الايام يا جماعة، سامعيني؟ سامعين؟ طيب خليكم معانا. في يوم من الايام كنت داخل مكان تجاري كده اسمه هايبر ون، زي كارفور كده، واخد بالك؟ فوانا داخل فلقيت 2 ستات كبار كده في سن امهاتنا، فاول ما شافوني قالت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايه ده؟ شيخ محمد حسين يعقوب؟ فالتانية قالت لها انت اتعميتي في نظرك، ده الشيخ ابو اسحاق الحويني. كنت عايز اقول لها انتوا مش واخدين بالكم من الشيخ وحيد عبد السلام؟ مرحبا يا شيخ وحيد، ربنا يبارك في حضرتك. سبحان الله، فما شاء الله، يعني ايه، يعني في ناس بتميز، يعني ربنا يبارك فيكم. الزواج نعمه كبيره وعظيمه، وهنياله اللي ربنا يكرمه ويناسب ناس افاضل اهل دين، ناس عاشوا على كتاب والسنه. ولذلك انا وانا داخل قلت للعروس الرجل، يعني قلت له يا بختك مش حسد والله، ولكنها غبطه ان من يتزوج ابنه الشيخ ابي اسحاق حويني فقد ضمن السعادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فده خير متاع الدنيا المرأة الصالحة إن نظر إليها صلاتي إلى آخر الحديث. سبحان الله، فالإنسان لما يختار يختار زي ما النبي قال له اختار، قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ده أنا عارف إن أهل كفر الشيخ بيحبوا النبي، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال تنكح المرأة ليه؟ لأربع: مالها، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. في انسان تركيزه كله على انه ينقي واحده جميله، مفيش مانع، بس يكون الاصل هو ايه؟ هو الدين. لا مانع ان انت تتجوز واحده متدينه وجميله، لا مانع ان انت تتجوز واحده متدينه وجميله وعندها مال الى غير ذلك، ذات حسب ونسب، لكن يبقى الاصل اللي بتبني عليه هو الدين. ولذلك مره كده في احدى المجلات، انا عايز اقف عشان اشوفكم بصراحه، الترابيزه عاليه قوي عليا، اقف ينفع ولا ايه؟ العروس ما شاء الله هنيئا لك، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله اليوم ان شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله. طيب خليكم معايا، انا وقفت لكم، يلا اقعد يا عريس اسمع، بنتكلم عنك النهارده، يلا اتفضل. فاحضرني كده في احدى المجلات، فاضل في احدى المجلات كان في باب كده لاعلان الزواج، واحد يبعت عايز مواصفات الزوجه اللي يتجوزها وواحدة بعت برضو مواصفات الزوج اللي عايز يتجوزها. فواحد بعت طالب مواصفات العروسة. ايه المواصفات يا جماعة؟ المزارع في 25 من عمره يرغب في الزواج من فتاة ريفية تمتلك جرارا زراعيا. خد بالك، فالرجاء عند الموافقة ارسال صورة الجرار. خد بالك، سبحان الله، هي كده يعني بالنسبة له يعني امور دنيا وفلوس وخلاص. في المقابل بقى تجد المرأة النبي عليه الصلاة والسلام دلها كيف تختار زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالأصل هو الدين، وما فيش أجمل في الدنيا أن أنت تختار إنسانة دينة على خلق من بيت حسب ونسب، إنسانة تعرف حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما سبحان الله لما الإمام الشعبي لقي شريح أو شرحبيل بن حسنة، فالقوى القاضي شريح فقال: كيف حالك يا شعبي؟ قال: بخير حال. وأنت كيف حالك يا شريح؟ قال: بخير حال. وكيف حال أهلك أي زوجتك؟ قال: يا شعبي، إني متزوج منذ 20 سنة، والله لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. قال له: كيف ذلك؟ بقى معقولة واحد ما اشتكاش من زوجته خلال 20 سنة إلا مرة واحدة؟ سبحان الله، يعني ما اشتكاش منها في اليوم 20 مرة، أو هي اشتكت منه 40 مرة؟ ولذلك سبحان الله، يعني تحضرني كده طرفة سمعتها من شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق، إن واحدة بقى كده إيه متجوزة، وفي ظل بقى إيه البنت زي الولد، ما هيش كمالة عدد، خد بالك، سبحان الله. فهي بقى مستقوية قدام واقفة ند الند دي كده، ده 2 رجال عايشين مع بعض يعني. حصل ما بينهم مرة مشكلة، فراحت عزك الله سحب الشومة وجارية وراه. هو ما شاء الله كان عامل حساب اليوم دوت، ما جابش سرير الصحارة، جابه مفتوح من تحت، فانبطح ونزل تحت السرير، كان رياضي طبعا ومتظبط يعني. فالمهم أول ما نزل، فهي برضه مش عايزة تسيبه يعني، وقفانه، فبتقول له: لو راجل اطلع لي بره. فبص لها من تحت السرير وقال لها: مش طالع ونشوف كلمة مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هو اللي هتمشي. خد بالك، زي برضه الست اللي كانت برضه يعني مبهدلة زوجها سبحان الله. فجه الراجل ربنا قدر ونجاه الحمد لله فمات. فراحت قعد على قبره تاني يوم عند قبره كده عمالة تبكي، فقالوا: لعلها تابت. سبحان الله، كيف حالك يا أختي وبتبكي ليه ومش بتبكي ليه ومش عارف ايه؟ خلاص وقدر الله ما شاء فعل، وادعي له ربنا يغفر له ويسامحه. قالت: أنا ما ببكيش عشان كده. قالوا: أمال بتبكي ليه؟ قالت: أنا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه، فبكمل عليه. خد بالك، صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الحياة الزوجية حياة شركة إيمانية بتنشئ البيت ده على طاعة ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أول لحظة يا شباب البيت لازم يقام على السنة، وده بيفكرني بشاب كده، واخد بالك معايا يا شباب، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ده بيفكرني برضو واحد إيه كان لسه في بداية زواجه كده، وراح للشيخ فاضل كده وقال له: شيخنا ربنا يبارك فيك، عايز من أول ليلة البيت يقام على السنة، فبعد إذنك قل لي الأفكار اللي بتتقال في ليلة الدخلة، ليلة البناء. قال له: بص يا ابني، أول ما تخش على زوجتك يا ابني حط إيدك كده على ناصية رأسها وقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، ودعاء كذا تقول كذا. قال له: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. تاني يوم كانت ليلة الدخلة يا شيخ إسماعيل، فكان ربنا رزقه بزوجة جميلة ما شاء الله، فأول ما شال النقاب فقد الذاكرة، فحط ايده على راسه وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. شايف الموضوع، مش عايز أطول عشان مشايخنا ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب واحفظهم. احنا جايين وقلوبنا والله العظيم مليانة فرحة عشان فرحة شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق. مش مجرد شيخ، وأنا بقولها عن نفسي، الشيخ أبو إسحاق أخويا وأبويا وتاج راسي وأستاذي وشيخي وكل حاجة ليا في الدنيا، ما أقدرش أنسى فضله عليه أبدا، ولا أقدر أنسى فضله لحد آخر لحظة في حياتي. ربنا يجزيه عنا كل خير. وإحنا جايين والله من مصر مش عشان حاجة، إحنا مش جايين نقول العلم ولا جايين نقول كلام، كل ما في الأمر جايين بنقول إحنا فرحانين لفرحة الشيخ، وكل ما يدخل الفرحة على قلب الشيخ أكيد هيفرحنا. ربنا يجزيكم عنا كل خير. عايزين نقول: وعاشروهن بالمعروف، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انطقوا على أساس الدين، ولما تعشوا بعض عشوا بعض بالدين، ولا قدر الله لو حصل أي حاجة برضو يبقى كل حاجة بالدين. ربنا يجمعنا وإياكم مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الشيخ الحبيب الغالي الشيخ محمود النصري. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم القيامة. في مثل عند الناس بتاع مرسى مطروح بيقولوا إيه، عيلة بولحية جايين يربوكم. لما يأتي المد الإسلامي من الشرق ومن الغرب باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية يبقى عامل زي الأرض، تحط عليها الحبوب وحط عليها تماوي 46 ولا 32، هتلاقي دقون منطرة في كل مكان ونقابات منطرة في كل مكان، في ألمانيا وفي فرنسا وفي أمريكا. طب كفاية مصر، ده هو القنوات اللي سمعها والله الحمد والفضل، وإن شاء الله هترجع. يعني فعلت ايه اللي ما كانش يعني يجوب في خاطر اي انسان، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انظر كم قتل فرعون من اجل ذبح موسى والقدر يقول له لا نربيه الا في حجرك. فمع الحبيب الغالي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صلاح اللي يشنفنا ويشنف أسماعنا بحديث العذبة، فليتفضل. الشيخ دخل. الشيخ اسماعيل في مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء أعتذر إليكم جميعا لمقام هذا المقام، وما وقفت هنا إلا امتثالا، وإلا فالأدب يحتم غير ذلك، والله على ما أقول شهيد. أحبتي في الله، أود أن أبرق برقية كلها عبير التهنئة والدعاء لشيخنا الحبيب ولابنته ولعروسها. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. رسالتي القصيرة بعد أن أتعب الشيخ محمود من بعده، مش هتلاقي حد يضحكهم كده، وأقول لك وأنه هو أضحك وأبكى، خلاص أنتوا ضحكتوا كفاية. البرقية الثانية هي محاولة لصد الحملة الشرسة على العفة الحملة الغربية الشرسة التي لا تجد لها أنصارا من بيننا على العفة وأتباعها. وأدعو شباب الأمة وبناتها إلى المبادرة بالامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإتمام هذه السنة، سنة النكاح. ولا تؤخرن أخي الحبيب ولا ترفضي أختي الفاضلة، لأن الحالة المادية للمتقدم لا تسمح، أو لأنه قد يكون يسكن في شقة بالإيجار وليس عنده التمليك إلى غير ذلك. فالله عز وجل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه في عون الناكح يبغي العفاف، كما عند الترمذي يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يبغي العفاف أو يريد العفاف. أو كما قال: حينما يتعلق الأمر بالمسائل السماوية والحكم الربانية نركن المعادلات الحسابية على جنب، فمع الله عز وجل ليس دائما كل واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا في دنيانا بالحسابات المادية. أما عند الله عز وجل فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله أيضا يضاعف لمن يشاء. في سورة التوبة لما حرم الله عز وجل مكة على المشركين قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعلوم أن اقتصاد مكة كان قائما بالأساس على سياحة الحج، فلما خافوا الفقر قال عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، واستثنى: إن الله عليم حكيم. وأنتقل بكم في عجالة إلى آية أخرى في سورة النور يأمر الله عز وجل فيها العزب بالنكاح، بل ومساعدتهم على النكاح، فيقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي هذه الآية لم يستثن الله عز وجل، بينما استثنى في الآية الأخرى في سورة التوبة مؤكدا على أن الله عز وجل محقق وعده لا محالة لمن يقدم على النكاح بأسبابه ولو لم تكتمل على قدر المستطاع. في المجتمعات الغربية التي يأكلها الخوار من الداخل وإن كانت تبدو في زهو وفرح، الحقيقة أن السوس قد أكلها من الداخل، وعندي دلائل عدة. هذه المجتمعات لا تحرم أبدا أن تنكح البنت أو الولد في أي سن، أما بالنسبة للمجتمعات الإسلامية فيصدرون لهم قوانين تلزمهم بسن معينة ما أنزل الله بذلك من سلطان. لماذا؟ ليفتح الباب على مصراعيه للمعاشرة في الحرام وللزواج العرفي وللزواج بدون ولي إلى غير ذلك. جاءني فني في بيتي في الغرب أو حيث كنت أسكن فني اتصالات يصلح شيئا ما، وعادتنا هناك أن ندعو كل من دخل بيوتنا إلى الإسلام، فبدأت معه بالحديث وسألته السؤال الطبيعي: هل أنت متزوج وعندك أبناء؟ قال: نعم أنا عندي أبناء بس مش متزوج. قلت له: إزاي؟ قال لي: كده أفضل. قلت له: ليه؟ عارفين ليه؟ وهذا مثال مصغر لقاعدة عريضة في الغرب عامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. لما نتلاعب في القوانين السماوية تكون هذه النتيجة. القانون في الغرب يحتم على الرجل، على الرجل فقط مش على المرأة، في حالة الانفصال أن يدفع نصف ما يملك لطليقته، نصف ما يملك هو كده. فبالنسبة للرجل في الغرب الطلاق يكون خسارة كبرى. لذلك فإن أغلبهم يفضل أن يعيش مع امرأة ولو في الحرام، يسميها جيرفريند، يسميها عشيقة، مهما يكن، ولا إنه يعرض نفسه. قال لي كده بالنسبة لي أسهل، إذا اختلفنا ما دفعتش حاجة. ليه؟ دي قوانين الإيه؟ قوانين البشر. لذلك والله رأيت رجلا في أحد المحال يشتري بدلة، بدلة فرح، ومعه أربعة أطفال أعمار مختلفة، وكان يصر على إن هم يجيبوا للأطفال بدل مشابهة لبدلته. فغلبني التطفل وسألته لماذا؟ قال لي دول أبنائي وأعوزهم يلبسوا زي في الفرح. فأشفقت عليهم، يعني سرعان ما تزوج بعد أن ماتت أمهم. فقال لي يا هذه أمهم، أمهم وافة ورايحين يشتروا بدل الفرح. فأنا حقيقة يعني كنت في حالة ذهول. قال لي لا، إحنا عايشين مع بعض بقالنا 10 سنين، وبعد ما درسنا بعض كويس جدا قررنا دلوقتي بعد 4 أبناء إن إحنا نتزوج. مفيش سعادة ولا فلاح ولا نجاح إلا في اتباع منهج السماء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سمعنا مؤخرا رسالة للأسف صدرت من مصدر مسؤول ديني يقول أن سبب انتشار زنا المحارم هو كثرة الإنجاب، وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. كنا في مناظرة مع 4 أحبار من اليهود في مدينة نيويورك في أكبر معابدها، فإذا بأحدهم يتطرق إلى مسألة الانفجار السكاني في القاهرة، ويقول أنه عقد مؤتمر وكان حضر بعض المؤتمرات في الأزهر لمعالجة هذه المشكلة. فاعترضت قائلا وانت ايش شغلك بالقاهرة والانفجار السكاني فيه؟ قال لا، هذه مشكلة تؤرقنا ويجب وضع حد له، يا لابد من وقف المشكلة دي. يا عم انت مالك؟ إذا كان أنت عندك في أمريكا بتشجع على الإنجاب من حل أو من حرام، يعني إحنا بندفع ضرائب تصل من 30-50% من الدخل، لكن كلما أنجبت طفلا خصم من هذه الضرائب حتى يصل الأمر لو عندك 4 أو 5 عيال في الآخر يدولك هم فلوس على كل عيل تنجبه. طيب لماذا تكيلون بمكيالين؟ لا، لأن ده زيادة عنده، أما الزيادة عندك فهي خطر عليهم. ولذلك اللي خش أي صيدلية ويشوف حبوب منع الحمل، هذه الحبوب أحبتي في الله اللي الممكن لأي امرأة أنها تشتريها بجنيهات عديدة، وإن ما كانش معاها يبقى محمدين وحسنين جاهزين يوزعوها ببلاش، هذه الحبوب وهذه الأدوية تباع بالغالي ولا تعطى إلا برشدة طبية فين؟ في البلد المنتجة لها. أما عندك هنا فخذ زي ما انت عاوز، بل بالعكس يحثون على ذلك. ليه؟ لأنه حريص أنه ينقص عددك ويزيد عدده هناك. فإحنا يجب أن احنا ننتبه لهذه المثال. قلت له يا أخي أنت إيه اللي مزعلك؟ قال مشكلة الانفجار السكاني في العالم الإسلامي تشغلنا، مع أنه معلوم للقاص والداني أننا نعيش في مصر على مساحة بسيطة جدا قد لا تتجاوز 5% من المساحة الحقيقية لأرض مصر عموما. ولكن إحنا من ندعي أو نزعم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ننتبه إلى هذه المخططات ويجب أن نتصدى لها. فإذا ما وجدنا شابا عزبا يريد النكاح ساعدناه، وأنا متأكد أن مشايخنا سوف يؤكدون على هذا المعنى. وكذا لوجدنا بنتا وأهلها في غير استطاعة على تجهيزها، فهذا من أفضل أبواب الخير. إنما أردت أن أبرق هذه الرسالة فحسب، وآسف على الإطالة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لهذا الجمع الكريم. ومرة أخرى أدعو للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأشكر لشيخنا الجليل دعوته الكريمة، زاد الله في عمرك، مد الله في عمرك، ونفع بك الأمة، وغفر الله لنا لك، ومتعك بكامل الصحة والعافية. جزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد صلاح، تفضل. تفضل دكتور محمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه. فهذا المقام مقام تهنئة ودعاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لأخينا إسماعيل محمد السردي، الأخ الأكبر لأخينا هاني محمد السردي. أنا بقرأ بورش، أحمد ربنا واحد من سوهاج وعارف يقول الصورة دي. أخونا هاني الذي أكرمه الله عز وجل بالإصهار إلى بيت فضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله. وإني في هذا المقام أمتن لأخينا هاني وأمتن لأخيه إسماعيل أن مكن مثلي أن أتحدث في مكان فيه الشيخ أبو إسحاق الحويني. والله هذه درجة، أنا أقسم بالله في بيت الله. فهذه منة لهاني ولأخيه، يطلب فيها ما يريدان. أما الأمر الثاني فأنا طلبت أن تكون كلمتي تقدمة لفضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ العالم المربي الكبير محمد حسين يعقوب. وأنا أقول كلام عندي عليه شاهدين، أنا جيت في رفقة فضيلة الشيخ أحمد هليل وأخونا الشيخ خالد عبد الله، أقول ما قلته في السيارة وهما شاهدان أحسبهما من العدول. قلت هذا الرجل إذا قبض عن لحيته وصل معنا، وإذا أشار بأصبعه وصل معاني الإشارة من شيخنا الشيخ يعقوب معنا، وقبضه على اللحية فهم، وسكوته بيان. فسواء يتكلم أو يسكت أنتم مستفيدين. بارك الله لهاني ولأخيه، وبارك الله في عمر علمائنا ومشايخنا أجمعين. مع سيدنا الشيخ محمد حسين يعقوب الحبيب الغالي، وله قدم سبق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي أولاده وفي ذريته، وأترك المجال بما عنده من ذخائر. تفضل سيدنا الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. وهؤلاء المشايخ الكبار كلهم جزاهم الله خيرا على رأسي، والشيخ محمد الصغير قطع رقبتي فكيف أتكلم بغير رقبة، فأسأل الله أن يسترني وإياكم بالعافية. وكما قال الشيخ محمد الصغير أكرمه الله أن هذا المقام مقام تهنئة، يعني احنا جايين بس نسلم على فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ونقول له عقبالك إن شاء الله، ونسلم على العروس ونقول له بارك الله لك، قولوا آمين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ولكن يبدو أن منهج الشيخ أبي إسحاق منهج غير، يعني هو يصمم يقول لا لا لا، هذا التجمع يحتاج إلى وصية، ولذلك سأتجاوز عن قضية الزواج وأوجه النصيحة لنفسي ولكم. في حديث كنت أتدارسه مع أولادي بالأمس، حديث الأمانة، ممكن نسكت بقى عشان نسمع. في حديث الأمانة قال رسول الله صلى عليه، أهل كفر الشيخ بيصلوا على النبي، سيدنا بيصلوا على النبي، طيب أنا مش سامع صلاة النبي برضو، لسه مش عجباني الصلاة النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال حديث حذيفة بن اليمان، وأعمل بقى زي المشايخ الكبار كده أقلدهم، أنا قاعد وسط مشايخ بقى فأقول إيه، من حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم. أنا مش عادتي، أنا بقول قال رسول الله عدل صلى الله عليه وسلم، بس الواحد في وسط المشايخ يقلد المشايخ. قال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، وهذا ما رآه حذيفة رضي الله عنه. وحدثنا عن رفعها فقال صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال رسول صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة، وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. الله يرحمه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله، فمرة سخت حديث برضو زي ما أنا قلت دلوقتي كده ملخبط، حتى من هنا وحتى من هنا وحتى من هنا، فقال لي ده حديث يا مؤمن. فاشتهد إيه؟ إن أنا بس إيه أحيانا أسوق الشواهد، كما الشواهد التي أريد أن أنص عليها. اشتهد يا إخوة في دقيقة واحدة، مش عايز أطول عليكم، أوقفتني كلمة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. يا ترى يا ابني أنت بيقال إن أنت رجل أمين في بني فلان؟ طب أنت ولا حتى أنت، طب أنت يا بتاع التصوير بيقال في بني التصوير رجل أمين، مصورات أمين، ها بيقال فيك أنت يا جزار يا بقال يا مدرس يا مهندس يا تاجر، بيقال فيك أنت يا يا يا شيخ يا داعية يا سني يا أخ يا ملتزم، إن العيلة دي فلان أمين، في المنطقة دي فلان أمين، بتذكر إنك رجل أمين. أخرج بهذه القضية الليلة، فإنك إن أثبتت أنك رجل أمين يذكر عنك أنك رجل أمين، فهذه ستنتفع بها الأمة انتفاعا بالغا من جهتين. الجهة الأولى أنه سيتثبت بك آخرون، صح ولا لا؟ في حديث كعب بن مالك قال: فلما خرجت تبعني ناس من أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم سألت: هل لقي مثل الذي لقيت رجل أحد؟ قالوا: نعم. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فتثبت بهما. فلما يقال إن في بني فلان رجل أمين ستثبت كثيرا من الأمناء المتقين الذين يقولون: لم يعد في زماننا رجل أمين. الثانية: لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعاده رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فقال سعد: يا رسول الله، أفأخلف بعد أصحابي؟ قال له: يعني أنتوا تروحوا تجاهدوا وتسيبوني؟ فقال: نعم، لعله ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فالقضية إذن ما تحطش في دماغك جهاد وبس، ده الكلام لسيدنا سعد مش فيك، وإنما لما تخلف هنا لعله ينتفع بك الضعفاء المخلفون أصحاب الأعذار الآخرون ويضر بك المنافقون الكذابون الذين تخلفوا بغير عذر يضرون بوجودك، فإنك ستثبت المؤمنين. فبذلك إذا قيل في بني فلان رجل أمين هو أنت، انتفع بك أقوام وضر بك آخرون، خذها لعل الله ينفعك بها. أحبكم في الله، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير سيدنا الشيخ محمد، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. وعجبي. وإني أشهد الله عز وجل أن الشيخ أبا إسحاق الحويني كان أمينا على دين الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إخوانه من العاملين العلماء الربانيين. أشهد الله في عرس ربيبته وفي عرس الأخ هاني وفي عرس الأخ إسماعيل أن كلمات الشيخ الحويني كان تسكينها للقلب في عمره المبارك، تسكينها للقلب المؤمن أعظم، وتسليتها للحزين البائس أبلغ، كانت انتشالا من وهدة وتوجيها في ساعة حيرة وأذانا في نيام وسلوة بين أحزان ونبلا عندما يسفل الواقع وسموا إذا نطق الإغراء ووفاء في ساعة النقوص واقتحاما في مواطن الانخذال ودفعا للانزواء الذي كلكل على البائسين القانطين، ترطيبا للنفوس بعد اليبوسة والجفاف، وتثبيتا لأفئدة المؤمنين، وبعثا للأمل، وترجمانا لأشواق الصحوة التي تسري في ضمير الأمة كما تسري جداول المياه العذبة في الرمال العطشة، تروي ساحات العمل الإسلامي المبارك. وقد أتى عظيم من مصر نحسبه كذلك، شيخ مفضال ومرب كبير، وفضيلة الشيخ أحمد هليل، ليشارك سيدنا الشيخ الحويني في فرحي في فرحه، فليتفضل. في أي عرس أو أي عقد زواج ندعى إليه كمشايخ ودعاة يقول الناس لنا يا ليتكم تشرفونا. أما اليوم فنحن وبلا مبالغة أتينا لنتشرف نحن بالمشاركة في هذا العقد الميمون لابنة شيخنا وأستاذنا فضيلة العلامة المحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني. وحق لأخينا هاني الآن أن تعلو هامته وأن يفتخر بين إخوانه وأقرانه أنه صاهر هذا الجبل العظيم وهذا العالم الجليل. فضيلة الشيخ أبو إسحاق يا إخواني في الله، قد يعلم الناس عنه أنه ذلك الرجل الذي شغل حياته وملأ حياته بعلم الحديث، ولكني رأيته إلى جوار ذلك الرجل المهموم الذي يحمل هم الأمة ليس في مصر ولا في العالم العربي ولا في العالم بل في أوروبا. وأنا زرت شيخنا في ألمانيا لما كان في فترة العلاج، شرفت بزيارته هناك في ألمانيا أكثر من مرة في مقر علاجه أتم الله له الشفاء. فما وجدت هناك إنسانا مريضا يعالج، وإنما وجدت الداعية المهموم الذي يحمل هم الأمة أكثر من همه على مرضه أو ألمه أو تعبه. زاره في مقر علاجه إخواننا، وقد كان في ألمانيا، زاره إخواننا من أسبانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا، جاءوا إليه من كل حدب وصوب فقط يريدون رؤيته، يريدون أن يشاهدوه، يريدون أن يسمعوه. ورغم تعبه وألمه كان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، يصل الليل بالنهار والصبح بالمساء والتعب بالألم، ويفرح برؤية إخوانه ونصحهم وتوجيههم. اليوم يصاهره أخونا هاني، فحق له أن يفتخر كما قلت. ولعل زوجه إن شاء الله ستقول له في البيت كما قالت القائلة من قبل: اجلس هنا وأنا أعلمك علم أبي إسحاق. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل هذا الزواج زواجا ميمونا مباركا، وأن يرزقهما الله عز وجل الذرية الطيبة الصالحة. وشكر الله لشيخنا وعالمنا وأستاذنا هذه الدعوة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في أولاده وأبنائه جميعا وفي طلابه جميعا، وأن يسمعه عنهم كل الخير. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لشيخنا الشيخ أحمد هليل. وكلمة بسيطة قبل كلمة الحبيب الغالي الشيخ وحيد عبد السلام بالي. الناس اللي بيعيبوا على الاتجاهات الإسلامية، وأنا أشهد الله تبارك وتعالى على ما أقول، يعني ساعة ما بدأت الحركة السنة 1973، قبلها كنا بنروح المساجد ونسمع ناس بيتكلموا، نسمع ناس بيتكلموا. واحد منهم شيخ من بلدنا قال لي تعالى أقول لك بقى، قلت له اتفضل. قال لي يا ابني الكلام ده كلام غالي قوي ومش هتاقي اللي عند همسان. قلت له اتفضل يا سيدنا الشيخ، هات من الآخر. قال لي تعرف تجيب لي اسم أخو سيدنا يوسف؟ أقسم بالله قيل لي هذا الكلام. تعرف تجيب اسم أخو سيدنا يوسف من كتاب الله وابن سيدنا نوح؟ قلت له يا سيدنا الشيخ هات. قال لي أخو سيدنا يوسف اسمه نكتل وأخانا نكتل. طيب واسم ابن سيدنا نوح؟ قال سآوي. يبقى سآوي، يبقى ابن سيدنا نوح اسمه سقاوي، وطلع الشيخ وانا كنت ساعتها في ثالثه ثانوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرجل يقول ان الزنا عم وان الربا طم، آهٍ تقول ايه بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزناعم والرباطم 51 51. وجاء في نهايه الخطبه قال لك ايه؟ وحي الله سلطان البلاد فؤاد الاول، وطرت منه الوقت منهم نزل يا عيني يلمهم ورقه بعد ورقه ومش عارف يلمهم، وانتهت ايه خطبته على ذلك. فاللي يشوف تاثير الشيخ الالباني وتاثير يعني ابنائه وابناء الحركه الاسلاميه، الراجل الان اي واحد يطلع ايه يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحه الشيخ الالباني، يكفي هذا شرفا لابناء الصحوه الاسلاميه. طبعا حبيبنا الشيخ وحيد غالي على نفوسنا جميعا قبل نفوس جماهيره في كفر الشيخ، فلياتي الشيخ يشنف الاسماع بما يحلو له. تفضل سيد. شرفتك يا كبير الشيخ، منورتنا، ربنا يحفظك يا سيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فضيله الدكتور سيد ربنا يحفظه دائما يؤثرنا جميعا ببلاغته وفصاحته. وعلى فكره هو دكتورين، دكتور في الطب ودكتور اظن في الشريعه كمان. ربنا يحفظك يا دكتور. ايها الاحباب الكرام، اهنئ العروسين فاقول اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، واهنئكم جميعا واقول بارك الله لكم في ابنائكم وبناتكم وانبتهم لكم نباتا حسنا، واسال الله عز وجل ان يزوج من لم يتزوج منكم، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في شباب المسلمين وبنات المسلمين وان يجعلهم صالحين وصالحات، كما اساله سبحانه وتعالى ان ينشر بيننا العلم النافع والعمل الصالح، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. واكرر فاقول اللهم بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، واشكر شيخنا الشيخ الحويني على ان جمع لنا هذه الثله الطيبه من المشايخ والعلماء، ونسال الله ان يتمم شفاءه على خير وان يطيل في عمره على طاعته ومرضاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يكفي، انا اعرف ان الشباب يعني جزاهم الله خير سمعوا كثيرا، ونسال الله ان يبارك فيكم، والسلام عليكم. احسنت يا سيدنا الشيخ وحيد، وبارك الله لك في اولادك وفي جهدك وفي عملك وفي علمك. قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار انما يكون بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين انما يكون بالعلم والبيان ورد شبهات المارقين والزنادقة والملحدين والكافرين والصليبيين، من أشرف أنواع الجهاد. يثبت الله عز وجل به القلوب المؤمنة، وظن ده مجال أبدع فيه وطال وجال الحبيب الغالي سيدنا الشيخ خالد عبد الله. صراحة لو لم يكن لك إلا صار إيمانية لكفت، يعني والله العظيم أربجيه من العيار التقيل. نعم هتفتحها إن شاء الله. اللي بيقول سيدنا الشيخ أحمد بيقول إن قفلت القناة بإذن الله هتفتحها. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول لأخينا الحبيب الشيخ عبد الله يعني مقامك في الذب عن دين الله عز وجل وفي ضحض شبهات المارقين والزنادقة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعك به إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فضل سيدنا عشان نختم بعدك نقفلها بعدين بشكل حين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة حق، أسأله جل في علاه أن يثبتنا عليها في الحياة وعند الممات. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في حقيقة الأمر يعني أنتم لا تتصورون كم كنت أشتاق أن آتي إلى كفر الشيخ منذ أن وعت أذني على سماع اسم الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. وكنت دايما حيبة مني نفسي يعني إن أنا كل شيء أقول هيخطب فين أعرف المكان أروح أحضر مرة حتى لو من بعيد. وكم تاقت نفسي إن أنا كنت حقيقة يعني أعترف بهذا بدور على صورته، يعني عايز أشوف له صورة من كثرة ما كنت أحب الاستماع إليه. حقق الله لي الحلم، جلست مع الشيخ 3 ساعات متواصلات، أسأل الله جل في علاه أن يجعلها في ميزان حسناتي وأن تكون في ميزان حسناته من قبل. الحاجة الثانية إن ربنا أكرمني وأتيت إلى كفر الشيخ لأسعد بهذه الوجود الطيبة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها قلوبا مخلصة لله تبارك وتعالى. في عجالة الحقيقة ما عنديش غير 2 أو 3 كلمات. يعني الكلمة الأولى أسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلمه الناس، وأن يجعلني أفضل مما يظنه الناس، وألا يؤاخذني بما يقوله الناس. وأشهد الله أني دائما في حياتي أرفع شعار الشافعي، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي قد أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. هذا ليس شعارا على سبيل التواضع، فأنا يعني عايز أقول لبنة ضعيفة جدا موجودة تشتد قوايا بأمثال هؤلاء الدعاء الأفاضل الذين أسأل الله أن ينصر بهم الإسلام وأن يعز المسلمين. الشيء الثاني المهم الحقيقة، أتصور أن بداية نصرة دين ربنا جل في علاه إنما تأتي من بداية هذا الأمر، وهو أن يمتثل الذي يقبل على الزواج من الرجال والنساء لأمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فكرة أن المسلم عايز ينصر دين ربنا ليس بشعارات رنانة ولا بكثرة كلام، فلربما الذي اختار زوجة صالحة يستطيع أن بفضل الله يأتي إلى الإسلام برجل يحقق الله تبارك وتعالى النصر على يديه بنوايا خالصة. فالإنسان اللي بيمتثل لقول الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ويمتثل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. أول شيء في الحياة هو أنك أنت تتصور ده. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها وهي نصيحة للزوج أو للزوجين، إنما أنا أتصور أنا بكلم الزوج الذي ناسب فضيلة الشيخ، أقول له لله نصيحة لا تعتبر أن هذا النسب تكئ لك إنك أنت كده وصلت وعديت، إنما يكون الأمر كما قال ربنا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كثير من الناس ممكن قد يسعد في حياته، وده شيء طيب يتمناه أي مسلم، أن يناسب رجلا مثل الشيخ، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله رب العالمين، لكن في النهاية ما يبقاش ماشي في حياته بهذه التكئة أنه مناسب الشيخ بس، لكن لابد أن يكون فيه كثير الالتزام وكثير مسألة أن يبحث عن أن يطور نفسه إيمانيا وأخلاقيا وعقائديا حتى يحظى برضوان الله تبارك وتعالى. بهذا النسب الطيب، يعني يكون النسب بالنسبة له عامل من عوامل ارتقاء الإيمان، عامل من عوامل ارتقاء هو شخصيا في مدارج السالكين إلى الله جل وعلا. الشيء الأخير الحقيقة، أتصور أن أي بيت ناجح إنما يقوم على معادلة متوازنة جدا بين الحقوق والواجبات، كما قال ربنا وأقيموا الوزن بالقسط، وهذا الوزن إنما يتأتى في أن تقف أو أن يقف الرجل يفهم جيدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخيرية، قال خيركم ليس أكثركم صلاة ولا صيام، إنما خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما مسألة إن كل إنسان يعيش في البيت بنص عين، يعني إنما يرى حقوقه فقط ولا يرى ما عليه من واجبات، هو ده الشيء الوحيد اللي بيهدم في بنيان البيت المسلم. فلا تجلس الزوجة تلوم الزوجة وتقول له يا أخي قال رسول الله استوصوا بالنساء خيرا، وهو يقول لها قال رسول الله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وإنما تتلاحم أو يتلاحم هذا البيت الكريم في إقامة هذه المعادلة الطيبة بين الحقوق والواجبات. وأسأل الله جل في علاه أن كما جمعنا في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا يوم نلقاه تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته. وأسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأعتذر أني تكلمت في وجود الأفاضل وفي وجود فضيلة الشيخ، لكن هذه كانت رغبته. أسأل الله أن يحفظه، أن يبارك في عمره، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يرزقنا صحبته بمشيئة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لأخينا الحبيب الشيخ خالد عبد الله، ونفع الله عز وجل بكلماته. طبعا يا سيدنا الشيخ بسحاق انت هتتكلم وتتكلم، ف يعني الكلمة الآن إن شاء الله، بس أنا أقول حاجة قبل ما أتكلم. سيدنا الشيخ أبو إسحاق، لا يمنع إخوان الدرب في هذا العرس الرباني، لا تمنع أفئدة فرحت، دعوات تسرب بلداني، فنسيم السحر بمسجدنا وبلابل تجذب تحناني، ضحكات الموج بشاطئنا وخرير النهر بأصواني، يهتف حمدا يزبد شكرا ويزف البشرى لرباني، لسيد الشيخ أبي إسحاق على فرح ربيبته. أقول يا جماعة إن هذه الدعوة ولود، هذه الدعوة ولود. أنا من 60 يوم ربنا أنعم علي بعائشة وأبي بكر توأم، ونسن 54 سنة بعائشة وأبي بكر، يعني قدم في أعين الشيعة. لكن أعجب ما سمعت في أمر الزواج والولادة إن قامت مزارة في العراق. ليه؟ لأن إمام مسجد مسكوه الأمريكان، فكان كل المتظاهرين من أولاده ومن أم واحدة، عددهم كام؟ تخيل كده، ومن أم واحدة 75 ود وبنت. زوجته كانت بتجيب في كل مرة 7، ما بين 7 و8. فالإسلام ولود، لا تهيئ كفني يا عاجلي فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. سيدنا وحبيبنا وتجراسنا العلامة فضيلة الشيخ إسحاق، يعني وختامه مسك سيدنا، يا مرحبا، 75 رجالة خير نسائكم من أهل الجنة الولود العلود، مش حسنين ومحمدين، نعم 8 وإن شاء الله اللي جاي بإذن الله. سؤال أنا عملت يا سيدي،

بتاع أهل السلوك يعني لا يعلى عليه. ده كده شغل عجلات يعني. بقول أهل السلوك وأرباب المقامات. أخينا أخونا العريس إسماعيل، يا شيخ إسماعيل تحملنا أو يعني تستحملنا أو نحملك، نحملك في حبات الأعين يعني. طبعا أنت الكبير ولا الصغير؟ طب العيد الصغير يا عمي يجي قبل العيد الكبير، ما تزعلش. وأنا أغني لك أنشد لك مش هنشد إيه للشيخان يعني كده مولانا أبو فات أذن. فإيه رأيك في الحداية سيدي؟ أقول طيب أقول للإسلام يعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني، لقرآني يعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين، بخط بارد يسمو على كل الميادين، للإسلام يعيش أنا، للإسلام ولو حتى إلى الجدران شدوني، للإسلام ولو حتى إلى النيران زفوني، للإسلام للإسلام ولو في السوق باعوني، وسارات للإسلام تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، وسارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني، أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني، أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني، أنا من عيون الشهداء أستوحي براكيني، من القرآن ينشدني فيطربني ويشقيني، أماما يا دروب الخلد شديه وشديني، أماما يا مخاض النار يا درب القرابين، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات الطين، وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني أجيبوني. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. إسماعيل الأول ثم هاني الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.